إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله الذي جعل النصر والعز لهذا الدين، أحمده سبحانه أن جعل العاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المنصور من ربه وناصر دينه على سائر أديان الكافرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوة الإسلام، اتقوا الملك العلام تفوزوا بدار السلام. إنما أصاب اليوم الكثير من المسلمين في بلاد شتى من بلاد المسلمين من وهن وضعف وذل وقصف وحروب طاحنة ودماء سائلة وقذائف مروعة وقنابل مفزعة. إنما يحصل مما يرى ويسمع من تداعي الأعداء على المسلمين الضعفاء كتداعي الأكلة على قصعتها. إن ذلك كله ومثله من فساد واغتصاب وإهدار للممتلكات وقتل وتشريد واستباحة للدماء وانتهاك للأعراض، ليجعل المرء يحزن ويتكدر ويربط جأشه ويتصبر. وكذا مما يقع في واقع الناس من مآس مؤلمة وبلايا موجعة وتفرق واختلاف وتشتت وإرجاف، فلا بد أمام ذلك كله من إيمان صادق وتوحيد خالص وثقة وتوكل وتفويض وتفاؤل وحسن ظن بالله سبحانه وعدم اليأس والقنوط والفتور والحبوط. إن اليأس يجلب الهم والغم، يورث الكسل والدعة ويقتل النفوس ويحبط العزائم ويحطم الهمم. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الصانع الله. إذا لا بد من التفاؤل، وهو انشراح القلب وطمأنينة النفس وراحة البال ويشحذ الهمم ويقود إلى النجاح والرقي والفلاح، ويغذي القلب الإيمان والصفاء والطهر والنقاء والسعادة والهناء وطيب العيش وتلقي المصائب والحوادث والحروب والكوارث والأسقام وما هو حادث بالرضا والتسليم والصبر الحكيم وحسن الظن بالرب الرحيم. ففي البخاري عن الرسول الكريم يقول سبحانه: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله بي. وقال: أنا عند ظن عبدي بي بل يظن بي ما شاء. وقال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه أو يحسن الظن بربه. وقال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. بذلك تنعم بالراحة النفسية والسعادة القلبية. إن مبدأ التفاؤل وحسن الظن بيوصله ويؤسسه نبي الرحمة والملحمة، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ويعجبني الفال، قالوا: وما الفال يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم. الفال كلمة جميلة ولفظة لطيفة تفتح الآمال وتسر الأحوال وتشيع الروحانية وتوسع وتبعث العزيمة وتمنح الحياة الطيبة. وهل كانت حياة رسول الله إلا تفاؤل في غزواته وأحواله ومع أصحابه، ستنتصرون لتنصرون لعل الحياة تطول بك. والله إني لأحبك. التفاؤل نظرة استبشار تجعل الفرد يتوقع الأفضل وينشد الأكمل، يرنو إلى النجاح ويبعث الصلاح. ومن صور التفاؤل والبشائر لما جاءه الصحابة يشكون إليه حالهم: ألا تنتصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فيقول لهم مهدئا ومتفائلا: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضرموت، ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. رواه البخاري. التفاؤل ثقة بالله وتوكل عليه ورضا بقضائه وقدره وتسليم لقدره وأمره. يأتي النصر عباد الله حينما يحتلك الليل بالظلام ويغطي السحاب الشمس عن الأنام، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. إن الأمور إذا انسدت مسالكها فالصبر يفتح منها كلما ارتجى. لا تيأسن وإن طالت مطالب ومطالبة إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا. التفاؤل والاستبشار بنصر الله لدينه وأن النصر من عنده. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وانظر إلى موقف الأبطال وأولئك الرجال لما قال لهم أعداؤهم: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فهنا نجم النفاق وتكلم المتشائمون وفرد المتفائلون الصادقون: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. القرآن يدعو إلى التفاؤل في جميع الأحوال والمحافل، وبشر الذين آمنوا: ألا إن نصر الله قريب. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ورسول الله يبعث رسله ويغرز في مبدأ دعوتهم: بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا. ويخبر عن ربه أنه يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فيا بشرى للمتفائلين برحمة أرحم الراحمين ونصر رب العالمين. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. إن التفاؤل بنصر الله يطمئن القلب ويسلي النفس ويريح البال ويشرح الحياة وينفس الآمال والمستقبل وأخرى تحبونها. نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. وهل كانت حياة الأنبياء والرسل والدعاة المصلحون والعلماء العاملون والآمرون والمجاهدون إلا حقولا من التفاؤل والاستبشار وعظيم الأجر في دار القرار؟ فالصبح قادم والليل يغشي النهار، يراع الفتى للخطب تبدو صدوره فيأسى وفي عقباه يأتي سروره. ألم تر أن الليل لما تراكمت دجاه بدا وجه الصباح ونوره فلا تصحب اليأس إن كنت عالما فلا تصحبن اليأس إن كنت عالما لبيبا فإن الدهر شتى أموره. التفاؤل عبد الله يفتح أبواب الأمل وحسن الرجاء وصلاح العمل. ذلكم أن الدين دين الله ولن تقوم الساعة حتى ينتشر هذا الدين في الأرض ويصل إلى أنحاء المعمورة وأرجاء هذه البسيطة. كما عند أحمد في مسنده عن تميم الداري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار وليترك الله عز وجل بيت مدد ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عز يعز الله به الإسلام أو ذل يذل الله به الكفر. فكان تميم الداري يقول لقد عرفت ذلك في أهل بيتي لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز ولقد أصاب من كان كافرا الذل والصغار والجزية. وقد دخل بحمد الله في زمننا هذا الدين في كل صقع من الأصقاع وذلك عبر المواصلات والتقنيات وأنواع المواقع والشبكات. فكم سمع بالإسلام من هو بعيد الدار وكم أسلم من الصغار والكبار وكم اعتنق الدين ممن رأى جمال الدين فدخله بعلم ويقين. وكم تعرف آخرون على الإسلام ومحاسنه العظام ممن هو في أقصى الظلام. ومن البصائر وحسن البشائر أن النصر من عنده سبحانه فليس موكولا لأحد ولا بعدد وأعتاد وعدد. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ومن ذلكم بقدر ما يحصل التمسك بالدين وشعائر الدين المتين يحصل النصر والتمكين والرفعة والعزة في الدين. يقول رسول رب العالمين بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الدنيا للآخرة لم يكن له في الآخرة من نصيب. وربنا يقول في كتابه المبين إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالبشائر بالفتوحات والانتصارات في زمن اشتداد المحن والنكبات هو واجب المسلم والمسلمة. تفاؤل وحسن ظن وثقة وعزم ورجاء وحزم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أتم الدين وجعله صالحا لأمور الدنيا والدين. وأشهد أن لا إله إلا الله المنتصر لعباده المؤمنين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جعل له التمكين بعد الابتلاء المبين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله تأملوا هذه العبارة لو حورب دين على وجه الأرض بمثل ما حورب به الإسلام لما بقي لهذا الدين على وجه الأرض سبيل. فلا يملك أحد هذا الدين بل هو حماية وصيانة لمن تمسك به من المؤمنين. ودين غلظة وشدة على الكافرين. والعدو مهما بلغ من الإطفاء والإحراق والتشريد والإزهاق والمحاربة وتضييق الخناق إلا أن الله مظهره على سائر الأديان. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ومن البشائر أمة الخير والبشائر أن الله كتب النصر والعز لهذا الدين ولمن تمسك به ودان به لله رب العالمين. كتب الله الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. والغلبة والعزة لأوليائه ولمن نصر أولياءه, ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومن البشائر والتفاؤل أمة الرحمة والتكافل أن الله حفظ دينه, فمهما تكالبت الأعداء ومهما كسر المنافقون العداء ومهما حاول العلمانيون والليبراليون التشويه والازدراء وحرفوا النصوص وسنة خير الأنبياء, فدين الله محفوظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن البشائر أيها المؤمن بالله واليوم الآخر أن الله مظهر دينه ومعليه, فالحق يعلو ولا يعلى عليه. وربنا يقول سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بالظهور والشموخ والبروز والرفعة. فقد تواتر الخبر ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة, لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فليس الخوف على الإسلام, إنما الخوف على أهل الإسلام وهل أنت من أنصاره على الدوام. فالنصر للإسلام بحول الواحد القدوس السلام. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. حتى إذا استيأس الناس وظهر أعلام النفاق وبرز الباطل وفاق, جاء النصر والبشائر. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب, وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب, ولم تر لانكشاف الضر وجه ولا أغنى بحيلته الأريب. أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. ومما يفتح باب التفاؤل وحسن الظن برب الأواخر والأوائل أنه كتب النصر لدينه وعباده وأمدهم بجند من عنده. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا, كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ومن البشائر وجميل التحف والنواظر أن المستقبل للإسلام مهما اشتد اليأس والظلام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها, وأن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. ومن التفاؤل والبشائر أن مع كل عسر يسر وناصر. إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا, ولن يغلب عسر يسرين. فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس يدوم ولا شقاء. فالمؤمن يرى المنح في طيات المحن, ويرى تباشير الفجر من خلال حلكة الليل, ويرى الصفحة السوداء فيها نقطة بيضاء, وفي سم الحية ابترياق ولدغة العقرب طردا للسموم. ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت, وكنت أظنها لا تفرج. ومهما امتدت الفتن وحصل الضيم ووقع البلاء, فالعلو للإسلام والمسلمين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والحق ممتحن ومنصور, فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن، وبذاك يظهر حزبه من حربه. ولأجل ذاك الناس طائفتان، ولأجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار مذ قام الورى سجلان. فالباطن مهما انتفخ وانتفش إلا أنه إلى زوال وانحطاط وذل وزهوق وإحباط. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، ليحق الله الحق ويبطل الباطل، ولو ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وإذا تكاثرت الخصوم وصيحوا فاثبت، فصيحتهم كمثل دخان يرقى إلى الأوج الرفيع، وأنه يهوي إلى قعر الحضيض الداني. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أنصار هذا الدين، وارزقنا التمسك به عليه حتى يأتينا اليقين يا رب العالمين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال وقهر الرجال وضلع الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، إنك علام الغيوب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ارفع وادفع عنا الفتن، اللهم ارفع وادفع عنا وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والاستقرار والراحة والقرار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين، هادينا غير غايدين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اقض عن الدين عن المدينين، اللهم اكشف هم المهمومين، وأزل الغم عن المغمومين يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين، واجمع شملهم على الهدى والدين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.